البحر السادس، الرمل. تفعيلته فاعلات: حركة سكون، حركتان سكون، حركة سكون. ويجوز أن تتحول إلى فاعلات: ثلاث حركات سكون، حركة سكون. وتتحول التفعيلة الأخيرة من كل شطر إلى فاعلة أي فاعل، أو إلى فعلة أي فعل. وعدد التفاعيل في البيت ست، هكذا: فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل. فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل. مثال: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، قد مضينا نبذر الخير وما نامت الأعين عند الغلس. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس. فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل. يا زمانا هل نسيت المسلما، نور هذا الكون روى الظما. فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل. نشر الحب ونمضي قدما، حلل النور بلادي فاكتسي. فاعلات فاعلات فاعل. ويتفرع عن الرمل مجزوء الرمل، وهو أربع تفعيلات، هكذا: فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. مثال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات.